Farmata. ده شكله هيهني ده هني ما ترستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بص وطول فرمتها وزبطها على راديو بص وطول اخراج عبد الله فراس. اهلا وسهلا بكم اصدقائي، معكم كريم شاذلي وحلقه جديده من فرمتها. النهارده بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الثقه بالنفس. كتير جدا من اصدقائي بيكلموني بيبعتوا لي لما بيقابلوني بيقولوا لي احنا عايزين نزود ثقتنا بانفسنا، احنا عندنا مشكله في ثقتنا بانفسنا، انا حاسس ان انا ما عنديش ثقه بنفسي، انا حاسس ان انا متردد دايما، خايف دايما، قلقان دايما، مش واثق بنفسي، مش واثق ان الحاجه اللي هعملها هتبقى حاجه كويسه او هيكون ليها قيمه. في الحقيقه اصدقائي كل انسان مننا، كل انسان بيقع، كل انسان بيغلط، وفي اوقات بيجيله شعور بالاحباط والارتباك، اوقات ايضا بتهتز من امامنا الصوره، اوقات بنحس ان احنا مش مسيطرين على الوضع سيطره كامله. كل ده ممكن ومقبول، لكن اللي مش ممكن ولا مقبول ان تجاربنا الغير موفقه وكلام الناس السلبي علينا ونظرات الشفقه او اللوم او الغضب اللي بنجدها من الاخرين تجاهنا، لا يصح ان كل الحاجات دي يكونوا سبب في اننا نفقد الثقه بانفسنا. يعني ايه الثقه بالنفس؟ ايه هو تعريف الثقه بالنفس؟ لو حبينا احنا نصوغ هذا المفهوم في عبارة هنقول إيه؟ الثقة بالنفس هي إيمان كل واحد مننا، إيماننا الداخلي بمعتقداتنا، بالحاجات اللي احنا معتقدين بصحتها، بأفكارنا، بالأفكار أو المخزون اللي جوانا من الأفكار والقناعات، بقدراتنا، بالمواهب اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا، بإمكانياتنا، بالأشياء اللي احنا بنستخدمها أو بنستغلها من أجل أن ننطلق إلى الأمام، في مواقفنا، في المواقف اللي احنا بنصنعها في الحياة. الواثق من نفسه شخص شجاع، شخص بيشتغل وبيعمل وبيكد وبيكدح وهو مؤمن ان الحاجة اللي بيعملها دي لها قيمة. ولكن ايضا الشخص الواثق من نفسه شخص شجاع، ان هو لما بيقع او لما بيغلط او لما بيكبو او لما بيواجه مشكلة، هو شجاع في ان هو بيعتذر، بيعترف بخطأه، بيتراجع عن اي شيء سيء هو وقع فيه. في الغالب الشخص الغير واثق من نفسه او الشخص المهزوز بنجده دايما بيقارن بين ميزة أو ميزتين في شخص ما وبينه. يعني مثلا بيبص إلى شخص مميز في الحديث، بيعرف يتكلم كويس وبيقنع الناس كويس، ويبدأ يقارن الميزة دي عند الشخص ده بشخصيته بنفسه. بيبص لشخص مثلا مجتهد في الدراسة فيبدأ يشوف الميزة دي ميزة الاجتهاد في الدراسة وبين نفسه، فيجد أن في مساحة شاسعة وهو كبيرة ما بينهم وما بين بعض. بيبدأ يشوف شخص بيفهم في السياسة قوي ومميز في رؤية الأشياء وقراءة الأحداث من حواليه، ويبدأ يقارن الميزة دي عند الشخص ده بنفسه، فيجد أن في مساحة كبيرة جدا في الحالتين. بطبيعة الحال يا أصدقائي لابد أن أنت هتحس بفجوة كبيرة جدا لو قارنت نفسك بميزة عند كل واحد من الناس اللي أنت بتقابلها، وده هيسبب لك إشكاليات هتعمل عملها في أن أنت تتحطم نفسيا وتستصغر مواهبك، بل على العكس كمان مش هتشوف مواهبك خالص وهتبخس حق نفسك وإمكانياتك. في الغالب بتكون كتير جدا من هذه الإشكاليات إشكالية أن احنا نبص في ميزة عند الآخر ونبدأ نقارن نفسنا بيها. في كثير من الأحيان ده بيكون سبب كبير قوي في أن احنا بتهتز تماما ثقتنا بنفسنا، ونشوف نفسنا مش مميزين في أي حاجة، مش عارفين أي حاجة، مش فاهمين أي حاجة، وبأن احنا ناس ملناش أي قيمة أو هدف أو معنى أو أهمية أو أولوية في الحياة. في الحقيقة أصدقائي إن موضوع الثقة بالنفس هو موضوع كبير، ربما يكون في حالات يجب أن هي تعالج أمام طبيب نفسي، يعني وصلت مساحة عدم الثقة بالنفس لأن هي لابد أن تستشير خبير. لكني حابب أذكر مجموعة من النقاط اللي أنا حاسس أن هي مهمة في أمر التغلب على هذه العقبة، ولكن خلونا ندردش فيها ونتكلم فيها بعد الفاصل. خليك قد الحياة، خليك قد الجراح، ولا تضعف قدام ولا تندم على الإراح. We'll be right back. أهلا بكم أصدقائي. حديثنا متواصل عن الثقة بالنفس. ازاي الإنسان مننا يكون واثق بنفسه؟ ازاي الإنسان مننا يتخطى عقباته؟ قلنا قبل الفاصل أن كل إنسان فينا بيواجه مشاكل وبيواجه عقبات وعنده سلبيات وعنده إشكاليات وعنده بعض العيوب الشخصية. وقلنا أن ده أمر طبيعي جدا ومنطقي جدا، لأن مفيش إنسان كامل في الحياة. ولكن اللي احنا عايزينه ان امام كل المصاعب والاشكاليات والسقطات اللي احنا هنمر بيها في حياتنا، خلونا نتغلب عليها ونوقف على رجلينا بسرعه بسرعه علشان ننطلق للحياه بقلب مملوء بالعزيمه والاصرار. هناك عده نقاط او مجموعه من النقاط يجب ان احنا نحطهم قدام عينينا دايما لما نحس ان احنا عندنا مشكله في الثقه بالنفس او بدات ثقتنا بنفسنا تهتز. اول حاجه من الحاجات دي، وهي ان انت نفسك تبادر الى كشف عيوبك وتقويمها. كل إنسان فينا، كل واحد فينا كما قلت عنده مشاكل. أو هتتخيل أن سين من الناس الشاطر الفاهم اللي أنت بتشوفه يعني مميز قوي، أو هتفتكر أنه هو عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة وشاطر في كل حاجة. لا، رقم واحد، بادر إلى كشف عيوبك وتقويمها. الإنسان مننا لما يعرف عيوبه ويعرفها بحجمها الطبيعي ويحط تحتها خط ويقدر ان هو يحطها في مساحتها الطبيعية، لا هو بيهول العيب اللي عنده قوي ويشوف ان هو ده يعني مشكلة المشاكل في الدنيا، ولا ان هو بيستهين بيه جدا وما بينظرلوش نظرة مهمة علشان يقدر ان هو يتغلب عليها ويصلحها. كل انسان فينا كما قلت عنده مشاكل وعنده عيوب وعنده ثغرات وعنده اشكاليات في حياته. ما بين وقت والتاني الاشكالية دي بتؤرق عليه حياته. الانسان الناجح هو الانسان اللي بيحط دايرة حوالين العيب اللي عنده، ان هو بيقعد مع نفسه، إن هو بيبدأ يحط الخطوات لكي يتغلب على هذا العيب ويجد نفسه قادر إن هو يتميز، بدل إن ما يكون الإشكالية دي هي اللي بتوقعه، لا بتكون النقطة دي هي اللي بتميزه. أساسة علم النفس عندهم مصطلح اسمه التعويض المغالى فيه. المصطلح ده يحطوه عندما نظروا إلى مجموعة كبيرة جدا من الأشخاص اللي كان ليهم إشكاليات أو ليهم عيوب أو ليهم بعض المشاكل في شخصياتهم، ووجدوا إن هم من قوة تحديهم للمشكلة دي استطاع ان هو يخلوها ميزه. يعني مثلا لما بصوا على رئيس الوزراء البريطاني تشرشل مثلا، فوجدوا ان هو كان ألثغ، يعني في نطق الحروف عنده مشكله، ومع ذلك هذا الرجل كان خطيب مفوه. ليه؟ لانه قرص على نفسه واستطاع ان يجعل هذا العيب ميزه في حياته. لما نظروا مثلا على لينكولن مثلا، فوجدوا ان هو كان فاشل جدا في دراسته، فاشل جدا في شغله، وجاله انهيار عصبي اكثر من مره، وفشل في ان هو يدخل مجلس النواب، وفشل ان هو يكون نائب لرئيس الجمهوريه. ولكن هذا الرجل بعد سنوات طويله جدا من الفشل كان عنيد قوي، كان مصر ان هو ينال لقب انسان ناجح، واستطاع لينكولن ان هو يفوز في الانتخابات الامريكيه ويصبح يعني محرر العبيد وقيمة كبيرة جدا في أمريكا. حتى روزفلت الرئيس الأمريكي أيضا كان عنده مشكلة أنه كان عنده وجع في عين من أعينه، يعني كان بيرى بعين واحدة، ومع ذلك هذا الرجل صمم أنه هو يكون رامي ماهر، صياد ماهر. فكان رجل سياسي ماهر جدا وبارع جدا وقيمة كبيرة جدا في السياسية، وأيضا كان رامي بارع بالرغم أنه هو لم يكن يملك سوى عين واحدة فقط. حتى إذا نظرنا يعني في واقعنا العربي والإسلامي سنجد، ويمكن في مش بعيد قوي، الرافعي على سبيل المثال. الرافعي كان عنده مشكلة في الصمم، ما كانش بيسمع كويس، ومع ذلك الرافعي كان أديب كبير جدا جدا جدا، يعني وقامة وهامة كبيرة جدا في الأدب العربي. عباس محمود العقاد لم يكمل تعليمه الابتدائي، ومع ذلك هو أديب ومفكر كبير جدا، ولم يمنعه وقوفه عند مرحلة من مراحل التعليم لأنه هو ينطلق إلى الأمام. ما قال شيء، لا تشرشل قال، ولا روزفلت قال، ولا الرافعي قال، ولا عباس محمود العقاد قال والله أنا عندي مشكلة وأنا كده وده بيعيروني أن أنا عندي المشكلة دي وأنا مش نافع وأنا لي كده يا رب. ما قالش كده أبدا، ولكن كشف نفسه بالمشكلة وحط تحتها خط عريض جدا، وقرر أن هو يكون أفضل مما هو عليه، وخد تحدي بالغ جدا اللي أساتذة علم النفس بيسموه التعويض المغالفي. اللي انا عايز اقوله ليك يا صديقي ان انت يجب انك تنتبه كويس جدا الى عيبك. اول واحد يكشف نفسه بالعيب هو يكون انت، وتحطه في مكانه الحقيقي، لا تكبره قوي وتخليه غول، ولا ان انت تهمله وما تصححوش ولا تصلحه. نيجي للنقطة التانية وهي ابحث عن ميدانك. ما تحاولش دايما ان انت تكون مميز في نقطة او في حاجة يمكن ربنا سبحانه وتعالى ما ادكش الملكات اللي انت تتميز فيها. النجاح ابواب كتيرة جدا، ربما ما يكونش باب الخطابة او باب العلم او باب السياسة او باب الرياضة او باب الفن، ربما ما يكونش الباب ده هو الباب اللي انت هتدخل فيه، ربما يكون بابك في باب التجارة مثلا، في باب التواصل الاجتماعي، في باب التعامل مع الآخرين والعمل المجتمعي. كل إنسان فينا يجب أن يترك بوابة النجاح اللي هي فعليا يشوفها مناسبة لإمكانياته والقدراته، وما يحاولش إن هو يحاول في حاجة ربما ما تكونش إمكانياته ولا قدراته بتدخله فيها. دور أنت مميز في إيه، هتلاقي أبواب كتيرة جدا للنجاح. ركز على الباب اللي أنت شايف إن هو يتناسب مع قدراتك وخبط عليه. رقم 3، عشان يبقى الإنسان مننا عنده ثقة بنفسه إن هو يتقبل ذاته كما هي. افخر بقدراتك، افخر بنفسك، افخر بالأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لك وميزك بيها. لو دورت جواك هتجد إن أنت لديك ثمة ميزة هي اللي مميزك عن الآخرين. الميزة دي على فكرة ممكن تكون ابتسامة، ممكن تكون قدرتك على الاستماع، ممكن تكون شغلك وتعبك وانك بتعطي للآخرين بشكل جيد، فممكن يكون ميدانك او المنطقة بتاعتك هي منطقة عمل الخير او العمل المجتمعي. امن او اؤمن ان انت جواك ميزة ما، دور عليها بشكل كويس لحد ما تلاقيها وافخر بيها دائما، وتأكد من ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش حد وبيدي لكل واحد فينا رزقه 100%. دور ربنا مديك رزقك فين بالظبط. النقطة رقم 4، اصنع سجل لنجاحاتك. اكيد كل واحد فينا نجح في اوقات كتيرة جدا، نجح في دراسة، نجح في الحياة، مر بتجربة، مر باختبار، مر بأزمة واستطاع ان هو يتغلب عليها. كل انسان فينا كان ليه نجاحات في الحياة. مشكلة الغير واثق من نفسه ان هو بيبص فقط للأشياء اللي هو اخفق فيها او وقع فيها. لا، اصنع سجل لنجاحاتك واكتب الحاجات اللي انت تميزت فيها والانجازات اللي انت صنعتها مهما كانت بسيطة، وخليها قدام عينيك دايما، وتأكد من ان اللي خلاك تعمل حاجة كويسة قبل كده قادر ان هو يخليك ترتقي وتعمل حاجة كويسة بعد كده. نيجي للنقطة الأخيرة أصدقائي، وهي غير قناعتك السلبية. لدى السلبيين أو لدى عديم الثقة بالنفس أو لدى الأشخاص المهزوزة ثقتهم بأنفسهم عندهم دايما مجموعة من القناعات كده، أنا مش نافع، أنا مش فالح، أنا جربت وما عرفتش، أنا جربت وما قدرتش أوصل للحاجة دي، مهما عملت أنا مش هقدر، أصلا أنا ربنا مش كاتب لي أن أنا أنجح، أصلا الناس اللي ناجحة دي يعني معروفة كده، لا شكل معروف، يعني هيئة معروفة أو سمة معروفة وأنا ما عنديش السمات دي. كل ده كلام غير صحيح أبدا. كل إنسان فينا كما قلت لديه ميزة معينة، كل ما تحاول أنك توصل للميزة بتاعتك كل ما تجد نفسك متفوق عن آخرين عندهم مشكلة في الميزة دي لكنهم بيتميزوا في حاجة تانية. غير يا صديقي قناعاتك السلبية، اوعى تقول ان انا فاشل، اوعى تقول ان انا مش نافع. جرب دايما، خش كل تجربة وانت مدرك ان حتى لو اخفقت فيها ولم تنجح في الوصول اليها، خليك متأكد ان هتكتسب من وراء كل تجربة غير موفقة في حياتك مجموعة من المميزات، مجموعة من الخبرات اللي هتساعدك بعد كده وانت بتحاول مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة. دي كانت نهاية حديثي مع حضرتك، تكلمت فيه عن الثقة بالنفس. بقولك نعيش دايما وانت متأكد ومؤمن ان الحياة تستحق ان انت تعيشها بلا خوف، تستحق ان انت تعيشها وانت مدرك ان انت صنعت او خلقت من اجل غاية كبيرة، وان يجب ان التردد وعدم الثقة ما يزوروش قلبك ابدا. اشوفك على خير والسلام عليكم. ده شكله هيهني، ده هني ما ترستارت، افصل بقى فرمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل، فرمتها وزبطها على راديو بص وطل. اخراج عبد الله فراس.